بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. لما ذكر مصنف رحمه الله كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة وبين أحكامها وكيف كان يخطب وماذا كان يقرأ، ثم ذكر بعد ذلك أحكام صلاة العيدين وبين صلاة العيدين وفي أي مكان تصلى وفي بيان القراءة التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في العيدين، لما انتهى من هذا كله وبيان الخطبة وما يتعلق بها ابتدى في ذكر صلاة الكسوف، ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل في كسوف الشمس أو مثلا كسوف القمر. فهو لما انتهى من صلاة الجمعة وانتهى من صلاة العيدين، لأنها هذه فروض كفاية، أما صلاة الجمعة فهي فرض عين، أما صلاة العيدين فهي فرض كفاية، فلما انتهى من هذا ابتدى في ذكر صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف سنة، ولذلك بدأ الأهم فالأهم، بدأ أولا صلاة الجمعة لأنها فرض عين على كل مسلم، ثم صلاة العيدين لأنها فرض كفاية على المسلمين، ثم هذه سنة وليست بفرض ولا واجبة التي هي صلاة الكسوف، بل هي من السنن. نعم. وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، وجهر بالقراءة ثم ركع، فأطال الركوع ثم رفع، فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى. هذا كيفية صلاة الكسوف، والنبي عليه الصلاة والسلام انكسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام، ولما كسفت الشمس وحصل عند الناس رهبة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر عليه أمارات الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى يخوف العباد بهذا الكسوف، لأن هذا يخوف الله به عباده، دل على قدرة الله سبحانه وتعالى هذا النور العظيم، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد مسحه، وهذا النور القمر إذا أراد الله سبحانه وتعالى مسحه، فيتذكر العبد قدرة الله سبحانه وتعالى وتصرفه، وأن هذه الشمس وهذا القمر وهذه الكواكب وهذه السماوات وهذه البحار كلها من خلق الله وبتصرفه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، فيتذكر الإنسان عظمة الله ويتذكر عظيم خلقه وقدرة سبحانه وتعالى على هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف حصل عنده خوف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم من سرعة ذهابه إلى المسجد خرج وهو يجر رداءه، يجر قبل يلبسه عليه الصلاة والسلام، فزعا إلى الصلاة. فهو عليه الصلاة والسلام يجر رداءه ونبسه وهو في أثناء مشيه عليه الصلاة والسلام، كل هذا فزع إلى الصلاة، وأمر بلال ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة، لأن الناس يسمعون القراءة، فجهر بها صلى الله عليه وسلم. فدليل على أن صلاة الكسوف يجهر بالقراءة سواء وقعت في ليل أو في نهار، سواء في كسوف القمر الذي هو في الليل أو في كسوف الشمس الذي هو في النهار. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول ينبغي أن تكون القراءة إن كانت بالنهار كسوف الشمس فهذا يسر بالقراءة، وإن كان بالليل فيجهر بالقراءة، لأن الصلوات المفروضة في النهار سرية وفي الليل جهرية، ولكن سنة النبي أولى أن تتبع. فما دام أنه ثبت أن النبي جهر بالقراءة وفي صلاة الكسوف، ومن المعلوم أن كسوف أن كسفت الشمس أن الشمس في النهار في الليل ما ترى، فهو جهر بالقراءة وعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم قراءته، وما إلا إن بعض الناس ما سمع القراءة لكثرتهم، ما سمع صوت النبي لما كانوا كثيرين، فبعض الناس قال لا إن النبي أسر، فنقل من نقل هذا الكلام أن النبي ما جهر بالقراءة، وهذا على حسب علم الصحابي رضي الله عنه الذي كان بعيدا عن النبي ولا يسمع القراءة، إنما هو مع الناس إذا ركعوا وسجدوا وقاموا يقوموا معهم، لأنه ما يسمع قراءة النبي، هذا ما يدل على النبي ما كان يجهر، الذين كانوا خلفه وقريب منه سمعوا قراءته، فالمثبت مقدم على النافي الذي يقول ما جهر، وقد ثبت أنه جهر صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستحب أن يجهر بالقراءة سواء كان في كسوف الشمس أو في كسوف القمر، أن يجهر بالقراءة، ويستحب أن تكون القراءة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا كبر وقرأ الفاتحة قرأ سورة، وينبغي أن تكون طويلة على حسب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، إن جاء في بعض الروايات أنه بمقدار سورة البقرة، يعني بمقدار جزوين ونص. ولكن الإمام له أن ينظر إلى أحوال الناس، إذا كان في وقت شدة حر أو شدة برد أو مشقة على الناس أو كذا، فلا بأس أن يخفف لأنها سنة، فيقرأ قراءة طويلة ثم يركع، فإذا ركع ونهض من الركوع شرع في قراءة الفاتحة مرة ثانية، ثم قرأ قراءة ثانية أيضا، ثم ركع ركوعا ثانية، فإذا نهض من الركوع أيضا عاد إلى السجود وسجد، فهو في كل ركعة ركوعان وسجدتان، يركع مرتين ويسجد مرتين، وفي الركعة الثانية نفس الشيء، يركع ركعتين ويسجد، وبعد كل ركوع قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، فهذه صلاة الكسوف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة خطب الناس وبين لهم، لأن الناس انزعجوا من هذا الكسوف، فبين لهم صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكلمات من بعض الناس، قالوا إن الشمس إن كسفت لأن ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم توفي في ذلك الوقت، وقالوا إن الشمس كسفت من أجل موت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو القمر قالوا مات عظيم من عظماء الناس، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام مقالة الجاهلية هذه، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى إنما يحدث بقدرته وبعلمه هذا الكسوف من أجل خوف الناس، ويذكرهم إذا كثرت الذنوب وكثرت المعاصي يحصل هذا الشيء حتى يذكرهم بالله مخافة تنزل عليهم العقوبة، فالذي قدر سبحانه وتعالى على إزالة هذا النور من هذا الشمس العظيمة لعظيم النورة وأزاله سبحانه وتعالى، قادر سبحانه وتعالى أن يرسل العذاب على الناس فيتذكرون ويخافون و يأخذ حذرهم من الله سبحانه وتعالى، ويقلعون عن المعاصي، ويتوبون عما صدر منهم، ويستقبلون وقتهم بالعمل الصالح والطاعة لله، والبعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي، فكان صلى الله عليه وسلم يعظهم بذلك. وقد حصل في صلاة الكسوف آيات ومعجزات له صلى الله عليه وسلم، فإنه كان وهو في صلاته الله سبحانه وتعالى أطلعه على الجنة والنار، كان يشاهدهما صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرأى الجنة وما فيها من الخيرات وما فيها من النعيم، وكان يليه قطف من عنقود من العنب، وأراد أن يأخذ صلى الله عليه وسلم ثم تركه لأن بين يديه الجنة ويرى كل ما فيها، وكذلك أيضا رأى النار ورأى الذين يعذبون فيها، ورأى بعض الجاهلية الذين كانوا يسيبون السوائب، وكان أول من أقاموا عبادة الأصنام رآه يجر قصبه في النار، يعني يجر مصارينه في النار، فالنبي أخبرهم بالنار وأخبرهم، ورأى امرأة في النار تخمشها هرة لأنها ربطت هذه الهرة في الدنيا حتى ماتت جوعا، فكانت تعذب بها في النار، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس وقال لو تعلمون ما أعلم لرحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم من الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، ثم حذرهم من الذنوب والمعاصي وحذرهم من مغبتها، وقال أيها الناس لا أحد غير من الله أن تزني أمته أو يزني عبده، فيؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس بذنوبهم، ولكن من نعمة الله أنه يخوفهم قبل ذلك حتى يقلعوا عن الذنوب منهم، لأنه إذا وقع العذاب ما ينفع التوبة ولا ينفع، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني آمنت لما رأت العذاب فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم، أما بقية الأمم فهم إذا عاينوا العذاب تابوا إلى الله ما تنفعهم التوبة، كما إن الإنسان أيضا اللي يعمل المعاصي إذا حضره الموت وعاين الموت ما تنفع التوبة في تلك اللحظة، لكن قبل معاينة الموت تفيده التوبة وتنفعه، فإذا رأى العذاب أو رأى الموت ما تنفع التوبة في ذلك الوقت، فينبغي للمسلم أن يحرص ويحتاط لنفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يدري متى يفاجئه الأجل، أجل ربما يأتي بغتة، ربما يأتيك وانت نائم على فراشك، ربما يأتيك وانت في الطريق بلحظة ما يمديك تسوي شيء لا توبه. فلا ينبغي للإنسان أن يسوف، تسويف هذا يذهب على الإنسان خير كثير. ينبغي يكون الإنسان دواما حذر، فيخاف من الله سبحانه وتعالى ويقلع عن الذنوب ويستغفر الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى، حتى إذا فاجعه الأجل وإذا هو قد تحصل على رصيد له في الآخرة. أما إذا يهمل ويرتكب الذنوب والمعاصي وربما يقول أنا شاب أو أنا نشيط وأنا صحيح البدن وأنا كذا وكذا، الأجل ما يقربه المرض ولا يقربه كونك مثلا فيك مرض، ولا يبعده عنك مثلا شبابك، ولا يبعد الموت عنك صحتك، ما يبعد عنك، فالموت قريب. الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما قال الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يأخذ حذره وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يراقبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين في الخطبة ووعظهم ونصحهم وأخبرهم أن هذا الفعل إنما هو تخويف من الله، فيتذكر العبد أن الله بيده كل شيء وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا تذكر هذا رجع إلى الله وخاف من ذنوبه ورجع رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يناديك، يناديك سبحانه وتعالى ليغفر لك، يأمر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله. ربما يكون إنسان مثلا عليه ذنوب أو مخطي أو مرتكب جرائم، مرتكب عظائم، ثم مثلا يجيه الشيطان ويسول له ويقول أنت عملت كذا وعملت كذا، الله ما يتوب عليك، ثم يستمر بطغيانه ويستمر على أعماله وييأس من روح الله، وهذا أمر عظيم. إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم كافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فلا ينبغي للإنسان مهما بلغت ذنوبه، مهما كانت ذنوبه، لا ييأس من رحمة الله، بل يبادر ويتوب إلى الله. لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ينادي المسرفين إنهم يتوبون ويتوب عليه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبادر بالتوبة، ولا ينبغي أن يسوف، كما أنه لا ينبغي أن يتعاظم ذنبه مهما كان من الذنوب. فينبغي له أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يدعو مع الله إلها آخر ويقتل ويزني، من يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال الله إلا من تاب، مهما عمل لو هو مشرك أو زاني أو قاتل أو مهما كان، إذا تاب يتوب الله عليه، لأنه قال إلا الذين تاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله، الشرك والزنا وقتل النفس، توجب القتل، لأن النبي يقول ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه هي التي ذكرها القرآن. فهذا يقتل إذا ارتكب شيئا من هذا. الزاني يرجم حتى يموت إذا كان محصن. قاتل النفس يقتل. المشرك بالله هذا يقتل. فمهما فعل من هذه الأمور العظائم، لكن تاب إلى الله ورجع، فإن الله يغفر له ذلك كله، يغفر له، وكان الله غفور رحيم يبدل سيئاته بحسنات. فينبغي للمسلم أن يطمع فيما عند الله. الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم ولطيف بعباده، لكن لا تبعد عن الله، لا تبعد عن ربك، التجي إليه وتب إليه واستغفره سبحانه وتعالى، وراجع نفسك بالأعمال الصالحة الطيبة واترك ما كنت عليه، فالله سبحانه وتعالى يغفر لك جميع ذنوبك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا يا حي يا قيوم، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين 4 ركوعات و4 سجدات. ورأى في صلاته تلك